باب القضاء في الطوارئ. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعاكفه ثلاث مرات فقال له ثابت إنه قد شغلني عن ضيعتي فقال له عمر أرسله حيث وجدته. هنا يسوق مالك رحمه الله جزءا من أحكام الضالة أو جزءا من أحكام اللقطة من حيث هي في العموم، ولكن جاء في خصوص بعير. رجل وجد جملا أو بعيرا في الحرة فعقله ثم جاء وأخبر عمر رضي الله تعالى عنه عن خبر البعير، قال عرفه ثلاثة. يرى بعض العلماء أنه قال عرفه، ولكن هذا التكرار في مكان واحد ليس مقبول. لعل الرجل جاءه ثلاث مرات وفي كل مرة يقول عرفه، بدليل أنه قال لقد شغلني عن ضيعتي، وفي بعض الروايات في بعض الموطئات شغلتني عنه ضيعتي، الضيعة البستان. اشتغل بالبعير وارعاه ولا اجيب له اكل وشرب ولا اشتغل ببستاني؟ اما هو شغلني عن ضيعتي او ان ضيعتي شغلتني عنه، يعني حصلت علي مضرة فيه. ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ ارسله حيث وجدته. انت وجدته فين؟ قال في الحرة، والحرة فين؟ من المدينة. وهنا يقول بعض العلماء لا تكون ضالة الإبل إلا في الصحراء في الخلاء، أما إذا كانت بجانب البنيان فإنها قريبة من بيت صاحبها أو قريبة من حائط أو قريبة من بستان، أي مظنة أن تكون لأهل هذه الحاضرة فلا يأخذها. فإذا كانت في الخلاء وفي الفلات فحينئذ تكون ضالة. ويقولون من وجدها في الخلاء يتركها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها صاحبها. وإذا كانت في المدن، قالوا في المدن ليس هناك طعامه، ليس هناك شجر ترعاه فيمسكها إلى أن يأتي صاحبها، وهذا أمسكها. ولذا نجد أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يعب عليه حينما عقل البعير وجاء وأخبره، كان يقول له ليش قيده، كان يقول له إياك وهي، كان يقول له ما لك ولضالة الإبل. لكن لما قال وجدته بالحرة وعقلته قالوا عرفه، لما قال له اتركه لأنه من الإبل ومعها سقاؤها وحذاؤها؟ فأخذ بعض العلماء أن ضالة الإبل لا تعتبر ضالة إلا في الخلاء، أما إذا كانت في المدن فهي ضالة. وقلنا إذا لم يكن عليها وسم يدل على أنها لقبيلة كذا أو لبلد كذا أو جماعة كذا، إن كان عليها وسم أو أن عليها من الرحل أو عليها من الذهاب ما يعرف به بلد البعير يترك. فهنا كونه وجده بالحرة والحرة بجوار المدينة يعتبر لقطة، وأجاز العلماء أخذها، وسيأتي قضية عثمان. وكون عمر رضي الله تعالى قالوا ارسلها، اخذ العلماء بان من التقط من الابل في مكان ما عن سبيل الخطأ وهو لا يعلم حكمها فعليه ان يرسلها. اذا كان التقط شاة واراد ان يتخلص منها هل يرسلها حيث وجدها؟ يأتيها هناك الذيب لا يرسلها. إذا وجد لقطة من النقود ثم أراد أن يتخلص منها هل يذهب ويضعها حيث وجدها؟ لا. وإن ذهب ووضعها حيث وجدها فجاء إنسان وأخذها وجحدها وجاء صاحبها وعرف أن هذا كان قد أخذها ثم ردها فهو ضامن. لو كان تركها دون أن ينقلها لا شيء عليه، ولكن بعد أن أخذها. وعلى هذا عمر رضي الله تعالى عنه قال ارسله أو ارسلها حيث وجدته، وهذا يقولون خاص في الإبل، لأن الإبل كما قال صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها وحذاؤها، تغل الماء وتأكل من الشجر، وإذا كانت في أطراف الحرة فهي ستجد إلى البوادي أو ستأخذ طريقها إلى البوادي وتمضي حيثما يجدها صاحبها. وعلى هذا يكون رد الضالة إلى مكانها إن كان يؤمن عليها، ولا يدخل ذلك في اللقطة. من وجد لقطة في مكان وأخذها لا يحق له أن يردها مكانها، وإن ردها وضاعت فهو ضامن لها لأنه أخذها ثم تخلى عنها بعد ذلك، والله تعالى أعلم.